بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أيها الإخوة والأخوات الموفقون، بعد اللقاء الماتع مع الدكتور الشيخ علي شبيلي حول السيرة النبوية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نأتي كالمعتاد في كل اثنين ما بين أذان العشاء وصلاتها حول بعض القبسات من الآيات القرآنية. وقد أخذنا في الأسبوع الماضي أو دخلنا في سورة يوسف وذكرنا بعض القبسات، منها البيت النبوي أنه بيت بشري، أهمية القدوة في حياة الإنسان وما ذكره الله عز وجل في القرآن من العبرة تنطلق من الواقع وليست من المثاليات والنظريات، النوازل البشرية أو النوازل تزيد الإنسان متانة وقوة وصلابة، وبعضها يكون كيدا من الشيطان يبتلي الله عز وجل به الإنسان، الدافع الفطري وعملية الضبط، الدافع الجنسي لدى يوسف عليه الصلاة والسلام ولدى امرأة العزيز كان التعامل بينهما رد الفعل مختلف. لاحظوا رد الفعل أو ضبط يوسف عليه الصلاة والسلام وضبط امرأة العزيز يختلف هذا وهذه. أصحاب السلطة بشكل عام، وقد يستثنى منها أعداد كثيرة أيضا، لكن بشكل عام يحاول أن يحمي سمعته بأي شيء. فلما اعترف يعني شهد الشاهد رأوا أنهم يسجنون هذا الإنسان المستضعف. ماذا تفاعل يوسف عليه الصلاة والسلام في حياته الأولى إلى أن قبل أن يكون عزيزا؟ كان يتعامل بشيئين رئيسيين. الشيء الأول الصبر، الصبر على لأواء الطريق وعقباته. الأمر الثاني التقوى، وهو أن يفعل نهاية ما يستطيع، نهاية الجهد لديه بتقوى الله عز وجل. يجمع هذين العملين الإحسان، إنه كان من المحسنين، إنا نراك من المحسنين. ابتلي بأشياء كثيرة جدا، من حرمانه من والديه، تركه لبلده ووطنه وترابه، فقده لحريته، تشويه السمعة، ابتلاء بالملك وغيرها. ثم بعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام هادئا حكيما حازما، وهذه الثلاثة الأمور من أعظم ما يظهر الله بها على يدي الإنسان التوفيق والتأثير في الناس. الآن في هذا الأسبوع أيها الإخوة نأتي لبعض القبسات. لقاء الإخوة، أتى الإخوة إلى يوسف عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، مرتان لم يكشف لهما عن نفسه، لم يكشف لهما عن نفسه، ولكن كان يعرف أنهما إخوانا. في المرة الأخيرة وفي المرة الثانية وضع ما وضع، ثم في المرة الثالثة في الختام حصل المكاشفة. قال بعض المفسرين منهم ابن كثير وغيره، حينئذ أمره الله بالأوليين كان يسير وفق ما أمره الله عز وجل. في المرة الثالثة أمره الله بأن يكشف ما بينه وبينه، وكان هذا اللقاء لقاء عظيم. لم يتنصل يوسف عليه الصلاة والسلام من هذه الأوشاج وهذه الصلة، صلة الرحم، رغم كل الأخطاء التي فعلها إخوته معه، سواء بأخذه ومحاولة قتله ثم رميه في البئر، ثم حتى تشويه سمعته لما أتوه، لما قال إن أخاكم قد سرق، فقالوا قد سرق أخ له من قبل، فسكت وصبر. فكان يتعامل معهم تعامل راقي فيه كثير من الحلم والهدوء والحكمة، فيه كثير من الصفح والعفو، مثل أبيه. أبوه عليه الصلاة والسلام يعقوب كان يتعامل تعامل في حال الابتلاء والفقد، فصبر جميل. والصبر الجميل هو الذي الإنسان يصبر بدون أو يتحمل البلاء بدون شكوى، ومثله الصفح الجميل الذي يصفح بدون من، يصفح بدون من. حصل الاعترافات بعد الأخطاء، هذه الاعترافات التي اعترف بها إخوته لما رأوا أنه قد كشفهم، كان يريد منهم أن يذكروه أو يذكرونه أو يفشوا هذا الخبر، سكتوا حتى فعل معهم ووضع السقاية في رحل أحد الأبناء. أيضا من القبسات أن الإنسان قد يكون ذو سلطة أو وجاهة، أو يكون ذو إمارة أو إدارة أو أب أو مسؤول عن مجموعة ناس مثل العمال والموظفين، وقد يقع من تحت يد الإنسان أخطاء ويكون مهيأ أنه يعاقبهم. مهم أن يتعامل الإنسان بأمرين: الأمر الأول أن تكون أقرب إلى الصفح والعفو ما دام المسألة حظوظ وأشياء شخصية، أما إذا كان هذا الأمر مرتبط بأمور أخرى، خلنا نقول بحقوق وأموال وأناس آخرين، فجيد أنه يعاد الأمر إلى نصابه والماء إلى مجراه بدون ما يحصل إرسال رسائل سلبية بأنني أنا أنتقم لنفسي. وهذا حتى مشهور ومذكور حتى للمسلمين لما يكونوا مع عدائهم، لما أنهم يظهرون على عدوهم أو يتمكن الإنسان ممن قتله أو ممن سبه أو ممن آذاه فإنه يتعامل معه بهذا الخلق. ولذلك أهل الإسلام كما ذكر الله في سورة النحل: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. قال ابن المقفع في بعض أدبياته: الإنسان في حياته مع الناس إما عدو أو صديق، فأما الصديق فإن الإنسان يسمو به إلى الفضل إلى الإحسان، وأما العدو فينبغي ألا تتجاوز فيه تتجاوز معه العدل. قلت: وإن الإنسان في هذه الدنيا هو بين عدوتين، بين عدوتين مكانين يصول بينهما ويجول ويعدو بينهما مثل الصفا والمروة، فأنت لا تتجاوز هاتين العدوتين الفضل والعدل، فحاول قدر ما تستطيع وجاهد نفسك على ذلك، أخا أختا زوجا زوجة صديقا شريكا، أن يصله منك فضلك وإحسانك. فإن كانت نفسك لا تستطيع ولا يمكن، فعلى الأقل لا تتجاوز العدل، لا في الكلام ولا في الأحكام ولا حتى في العطايا والتعامل. وهذا يحصل أحيانا، الآن لو نلاحظ أحيانا أن الإنسان في الكتابات وفي المخاطبات وفي وسائل التواصل الاجتماعي الآن يكون هناك سب ويكون هناك شتم، وهكذا الإنسان بما في إنائه ينضح يخرج. فيوسف عليه الصلاة والسلام كان يستطيع ينتقم من إخوانه، بل يستطيع يعاقبهم بمثل ما فتفعلوا معهم أو لو بالقليل. محمد صلى الله عليه وسلم أتى لمكة يستطيع أنه يأخذ حقه ممن آذاه حتى ضيقوا عليه، حتى ترك أعظم بلد يحبه بقلبه وتركه: لولا أن قومك أخرجوني منك لما خرجت. فتغرب وذهب إلى المدينة، ولكن كان التعامل سامي. صلاح الدين لما فتح القدس كيف تعامل مع النصارى بخلاف ما هم يتعاملون معنا الآن؟ كيف يتعامل بعض الطوائف والمناهج المنحرفة في بعض بلاد الشام والعراق؟ أين السمو، أين الرقي حتى مع أعدائك؟ ينبغي أن يكون بيننا الفضل والعدل. المصاب، الإنسان يصاب يا إخواني في دنيا كثيرا. هل تتصورن هذا الأب يحب هذا محبة عظيمة يوسف بسبب صلاحه واستقامته وجماله ونطقه وقربه ولطفه، ثم يبتليه الله بأنه يبتعد مثل ما أمر الله عز وجل في قضية إسماعيل، ثم أخذ الأب؟ الحقيقة الصدم، يعني كان موقف رهيب جدا أنه يفقد هذا الإبن عمره 17 سنوات، ثم يكمل بالزيارة الثانية أنه يفقد بنيامين أو الأخ الثاني. فكان عنده أمران واضحان، أو هي ثلاثة أمور: الأمر الأول الصبر، وخاصة الصبر الجميل اللي ما في شك. وكل ما دخل إنسان أنا تعبان أنا كذا أنا، صبر جميل لا يشكو فيه إلى الناس. أين إذن الأمر الثاني؟ أين تشكو مصابك وهمومك وحزنك إلى الله؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. ولا بأس في هذا الشيء إن الإنسان يكون له واحد أو اثنين، عاقل فاهم أريب أديب، أنه يخفف عنه المصاب، يشكو إليه بعض ما يصيبه، لا بأس. بس الأكمل والأجمل والأعلى والأعظم أنه إلى الله. الأمر الثالث أنه كان عند يعقوب عليه الصلاة والسلام التفاؤل، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا من روح الله. وهذه عظمة، يعني أكثر من 20 أو 30 سنة فقط، وبنيامين يلحق به يقول اذهبوا فتحسسوا. والتحسس قال بعض أهل العلم إنه يكون الأمور الطيبة بخلاف التجسس. مشهد التأويل في الأخير، أتى إخوته إليه فخروا له سجدا والأبوان، وحصل تأويل الرؤية بعد أكثر من 2 أو 3 عقود. لم يصب يوسف عليه الصلاة والسلام الكبر ولا الفخر ولا الخيلة، بل قال الحمد لله الذي أتى بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني، بدأ بنفسه قبل إخوتي، من الخطاء كلها متراكمة من إخواني. قمة الصلة والتعامل من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ثم أرجع كل هذه الأقدار اللطيفة إلى لطف الله. يوسف يبتلى بهذه الابتلاءات والابتعادات، يراها أنها من أسرار لطف الله. ولذلك يقول السعدي رحمه الله تعالى إن ختام هذه الآية والقصة بلطف الله يدل على أن داخل أقدار الله ألطاف لعبده بس ما يعلم. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. طيب، ما السؤال الذي يطلبه يوسف؟ ابتعد، أتى إخوته، افتقر فاغتنى، استذل فعزه الله، حورب فنصره الله، ماذا تريد يوسف؟ في الأخير أيها الإخوة، لا يريد لا منصبا ولا جاها ولا ملكا ولا رياسة ولا إدارة ولا إمارة، كل هذا وصل التوحيد. كان مطلب يوسف عليه الصلاة والسلام أن يختم له بالإسلام وأن يلحق بالصالحين. ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. يعني كل هذه الأشياء تنتهي. انظروا إلى الملوك الذين ذهبوا في هذا العصر، والأمراء والعلماء والوجهاء وأصحاب المليارات، لف بخرقة فوضع في قبر طوله 1.5 متر وعرضه ربما 0.5 متر، انتهى كل شيء. يبقى للإنسان